الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. ففي هذه الآيات تأكيد تحريم النفاق والتشديد في أمره، وبيان أن النفاق الأكبر من أشنع أنواع الكفر المؤدي إلى أسوأ العقوبات. وفي الآية تحريم الخداع والتحيل على الحق وأهله. وفي الآية الأمر بالقيام إلى الصلاة بنشاط تام مع ترك الكسل. وفي الآية النهي عن الرياء بأن يقصد أن يرى الآخرون العمل الصالح له، مما يدل على الأمر بالإخلاص لله في الأعمال. وفي الآية الترغيب في الإكثار من ذكر الله باللسان وبالقلب وبإخلاص العمل له سبحانه. وفي الآية أن الرياء يدخل في الفرض والنفل من الصلاة والذكر وغيرهما من الأعمال. وظاهر الآية أن من صلى ليشاهده الناس فيشهدوا له بالإيمان أن عمله من الرياء. وقد يكون الرياء في أصل الصلاة، وقد يكون في بعض صفاتها كإطالتها وكأدائها جماعة ونحو ذلك. وقوله مذبذبين بين ذلك، أي ظاهرهم للمؤمنين وباطنهم للكافرين، ولذا كانوا من أهل الضلال. وفي الآية أن المحافظين على الصلاة ويؤدونها بنشاط ويكثرون من ذكر الله فإنهم من أهل الإيمان. وفي الآيات النهي للمؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، مما يدل على تحريم ذلك. والولاية تقتضي النصرة والمعونة للكافرين على المؤمنين، فهذا من المحرمات، إلا أن يكون لإقرار أمر شرعي كالعدل وإعطاء الحقوق لأهلها. وفي هذا النهي عن نصر الكافرين على المؤمنين أو الاستنصار بهم والاستعانة بهم، مما يدل على النهي عن الركون إليهم والاعتماد عليهم. وسدل بعض الحنفية بالآية على كراهة توكيل الكافر على أي عمل، وخالفهم الجمهور لورود مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآية أن النار دركات، مما يدل على تفاوت الكافرين في كفرهم، وأنهم ليسوا على درجة واحدة. وسبب كون المنافقين في الدرك الأسفل من النار أنهم جمعوا بين الكفر وخداع أهل الإيمان بعد معرفتهم لحال الإيمان وقيام الحجة التامة عليهم، ولإظهارهم الإسلام كذبا وزورا، حتى نالوا بذلك بعض ما يكون لأهل الإسلام. وفي الآية الترغيب في التوبة والحث عليها، وأنها تنفع من النفاق فتزيل آثاره، بحيث تعيد التوبة صاحبها ليكون من أهل الإيمان. والتوبة تكون بإصلاح الباطن وإخلاص الأعمال والطاعات لله تعالى. وفي الآية أن من طرائق علاج النفاق الاعتصام بالله وكثرة سؤاله والتضرع بين يديه. وفي الآية غنى الله تعالى عن طاعة الطائعين وشكر الشاكرين، لأن العباد هم المحتاجون لذلك، مع محبته سبحانه للشكر والطاعة ورضاه عن أهلهما. وفي الآية أن الشكر من أسباب دفع العذاب الدنيوي والأخروي. وفي الآية أن من أعظم أسباب العقوبات الدنيوية النفاق. ثم قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ففي هذه الآية النهي عن الكلام في الآخرين بالسوء، والنهي عن وصفهم بما لا يستحسن من الأوصاف ولو كانت فيهم. فالآية دالة على تحريم الغيبة وتحريم السباب وتحريم القذف، وفي الآية إثبات صفة المحبة لله تعالى. ويدل مفهوم الآية على استحباب الكلام بالأوصاف الجميلة وذكر الأوصاف الحسنة في من يتصفون بذلك ليقتدى بأهلها في الخير. وفي الآية جواز تقديم المظلوم للقضاء وجواز بيانه لأوصاف الظالم التي يريد أن ينصف منه فيها، ففيه جواز تقديم المظلوم للقضاء أوصاف الظالم حتى ينصف منه. وسدل بالآية على جواز أن يدعو المظلوم على الظالم بما لا اعتداء فيه، ولولا أن يكون دعاؤه بكف الظلم عنه وبانتصار المظلوم، والعفو والصفح أجمل كما قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقد فسر جماعة الآية بمقابلة الشتم بمثله، وقال مجاهد: في الآية إباحة الكلام في من ترك الضيافة، ولذا استدل أحمد وجماعة بذلك على وجوب الضيافة، والجمهور على أنها من مكارم الأخلاق المستحبة. وقال آخرون: من ظلم فإنه يجهر له بالسوء، بمعنى من ظلم فإنه يجهر له بالسوء، بمعنى أنه ينهى عن ذلك ويوبخ ويرد عليه. وفي الآية الإنكار على من تكلم بالسوء في الآخرين، وقد استدل بعضهم بالآية على جواز الدعاء على الكافرين، وقيد الأكثر ذلك بما يترتب عليه مصلحة شرعية. وفي الآية أن من عفا عن الناس فإن الله يعفو عنه، مما يدل على أن الجزاء من جنس العمل. ثم قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. ففي الآية وجوب الإيمان بالله تعالى وبجميع الرسل، وتحريم الكفر بواحد منهم، وأن الكفر بواحد من أنبياء الله كفر بجميع الأنبياء. وفي ذلك رد على من ظن أن الإيمان ببعض الرسل دون بعض يعد إيمانا جزئيا، بل هو كفر بالكل. وفي الآية الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من مقتضى الإيمان به الإيمان بما جاء به. وفي الآية أن الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر بالأنبياء السابقين جميعا، فهم على رسالة واحدة، وهم قد بشروا به وأخذوا العهد على أقوامهم بأن يؤمنوا به. وفي الآية أن الكفر بالرسل عليهم السلام كفر بالله تعالى، لأنه إنما يعبد الله بما شرع لهم على ألسنة رسله. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ.